اذا ما تقولش كلمه واحده، لا كلمه واحده بس تكون مفهومه، لا ينضم اليها كلام ايه، كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحصل السكوت عليه نقول له تعالى بقى، الكلمه اللي انت اتكلمتها مفيده دي يحصل السكوت عليها اسمها نسبه كلاميه، قبل ان تتكلم بها دارت في ذهنك، يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤوليه، لان لازم الكلام يمر على ايه، على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبه كلاميه لازم توجد ايه، ذهنيه. وبعدين في نسبه خارجيه، انا قلت مره لما اجي اقول ايه، محمد مجتهد، محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبه كلاميه، قبل ما اقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضيه وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بس الخارج عن النسبتين، صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، فان طابقت النسبه الخارجيه النسبه الكلاميه اللي انت قلتها يبقى ده كلام ايه، وان خالفتها يبقى اسمه ايه، كذب. يبقى الصدق ان تتطابق النسبه الكلاميه الناشئه عن النسبه الذهنيه مع النسبه الايه، الخارجيه. والكذب الا تتطابق النسبه الكلاميه مع النسبه الخارجيه. الكذب عاده لانه مش واقع يتضارب، يعني من الكذب ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه، وبعدين يجي بعد اسبوع يتكلموا في الحدوثي يقوم للكذب تلاقي كلامه ايه، تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستملي واقع خارجي كان ما يختلفش، الخارج بيقوله هو اللي حصل، لكن لا نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى غلبان مش عارف هو كذب المره اللي فاتت قال ايه، فيروح ايه ملخبط، تقوم انت تفهم انه ايه، انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا، وما دام لا يوافقه خارجا مفيش رابط من الواقع يربطه، وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت كذبت امبارح كنت ايه، احسن لما تكذب النهارده اكمل مفيش واقع يربطك هتقول كلام تاني يتضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه، يعرفوا انك انت ايه كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض، تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد، فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى في انه ايه، انه كذاب على كل حال، يا في الاولى يا في التانية ويمكن كذاب في الاثنين. الله، زي ايه مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال، هلال رمضان بقى اول ما كانوا الزمان يشوفون يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب فطلعوا مرة علشان يشوفوا الهلال، ما حد شافه قبل، ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال، فلما رأى الهلال لفت الناس الى موقعه وقال لهم خذوا مثلا ما يساوي متر من الافق وتعالى نحدي شويه، واحد قعدوا حددوا لحد ما شافوا ايه، راوا الهلال جميعا امام بعض سروا منه جدا واطروه اطراء عظيما. يا سلام فلان راى الهلال، يا سلام فلان راى الهلال، فغره ذلك الاطراء فقال ولك من واحد. نسبه مختلفه فاكر، إذا كان إذا النسب يجب أن لا تتضارب. فإن كنت صادقين صحيح، إن كنت صادقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتوا، فإن ما عرفتوش تجيبوا يبقى لزمتكم الإيه؟ لزمتكم الحكم. وبعد ذلك حكم الله بأنهم لن يهتدوا، حكم الله بأنهم إيه؟ مش هيجيبوا، ما قال لهم فأتوا إيه؟ بصورة مثل إن كنتم إيه؟ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، كلمة إن لم تفعلوا دي أول ما تيجي إحنا بنقول إن إن دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأثير الأمر المشكوك فيه.

فسيأتي معكم ليكون وقود النار من كن اللي كنتم بتعبدوه. شوف الذلة بقى اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. يبقى شوف بقى لما كانوا هم بيعبدوا وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود. فاذا ما جاءت لحظة ورأى العابد فيه ان المعبود معه منفعل لقدرة اقوى منه وفي العذاب تبقى دي الحسرة الكبيرة. يمكن لو ما كانش شاف الحجارة اللي كانوا بيعبدوها هو وياهم قال لا ده دلوقتي الحجارة هتاخد خبر وتيجي تنقذني. لا اهي وياكم معاك انكم ايه وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. ساعة يرى العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء يبقى انتهت الذاتية التي كانت لك. فكأن الله ينبههم يقول لا تغتروا بذاتية لكم خلقتها فيكم لتختاروا ان تؤمنوا او لا تؤمنوا ولكن اعملوا لشيء اخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية ولا قدرة لكم مع قدرتي. ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالاسباب تروح تزرع وتقلع وتروي انما انت في الاخرة عايش بالمسبب بكون انتهى كل شيء. فمن احترم امر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيك هذا التصرف في الاخرة. يبقى اذا انا حجبت نفسي من بعض الشهوات لاحقق لها اعلى من الشهوات وهم والصنف الاخر اعطى لنفسه بعض الشهوات ليمنع عن نفسه كل الشهوات. اذا فقول الله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. ان لم تفعلوا ساعة ما شوف لم يعرف انها انصبت على النفي في الماضي ولكنها لا تمنع ان يحدث الان او يحدث بعد ذلك. لم احصل على كذا ويمكن احصل عليه بعد شوية. ام قال لهم لك ان لم تفعلوا يمكن دفع الناس. قال لهم ولن تفعل. يبقى حكم بأنه يبقى ما دام الأمر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم مش قهر عني. اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله ولكن كفر لأن الله أعطاه خيار في أن يكفر وأعطاه خيار في أن يكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء. لأنه لو قهر على الإيمان ما بقي واحد كما يجروش واحد يفقد. انما حين ترك الخيار نيجي نقول له الخيار لم يبقى لك لان الخيار صحوة الذاتية. وما دام صحوة الذاتية حيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فانت ان كنت بتغتر بالذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا خيار. فاتقوا النار التي ايه وقودها الناس والحجارة عشان يديرهم الحصرة الكاملة لانهم لعلهم يظنون ان الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لايه لا يشوفوهم وايه ويهرب. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف بقى مش لسه هتلاقي ده الان جاهزة من الان دي بتدينا ايه ليه في أعدة الجنة وأعدة النار. دي تطمين غاية الاسمئنان للمؤمن وترهيب غاية الإرهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك إن نجحت هجيب لك عجلة كمان غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لأنه يقول لك يمكن يغير رأيه يمكن ما يبقاش ينهى معاه فلوس تقعد الخواطر في إيه. لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في القنطره وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجله تبقى العجله ايه انت يبقى وعدت دي معناها ايه مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه المكس بتاعها كده قالت ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه على انها موجوده مش لسه او جدا مش لسه. هو وعد ان وعد انه سياتي بها اهل الحي الاصابع انما برضه علشان

انا اقطع عندك السيارة. دي بقى انذار مديني فترة فيه استطيع ان اتدارك الامر المحفوظ. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى لنا قطعنا السيارة. الله. يبقى ما فيش فترة علشان اعمل ايه? عشان اتفادى الامر المحفوظ. يبقى اعلام فبشارة ان كان خبرا سارا بخير. فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصة لتفادى. واشعام ان لم تكن هناك ايه فرصة لتفادى. مرة تأتي البشارة على العكس. لما تبقى تقولي وماذا من الخبر الثاني في قول الله عن الكفار بشرهم بعذاب اليم. هل كلمة عذاب اليم ديا فيها خبر سار? ها? اهو ده اسمها ايه? البشارة التهكمية. البشارة التهكمية. ليه? ام قال لك لان ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقول هيغفر لنا ولا هياخدنا تقوم ايه? نفسهم ايه? تستشرف وتنبسط. وبعدين نقول لهم ده عذاب اليم يوم يحفظ الكبار. اوه جمع عليهم مصيبتين. المصيبة الاول ايه? انا ضربت مثل برضو في حلقة وقلت هب ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه وبعدين عطش واديني كوب ماء واقعدوا ما يدوش كوب الماء وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه ساعة ما شاف الكوباية الماء مقبلة عليه تشبطة للريش وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو حيروح بعدين هندلقها ايهما انكى انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي يا ريت وما سنجد ادي كلمة فبشرهم بايه فبشروا ولذلك قلت التنظير في ذلك وان يستغيثوا كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه وبعدين ربنا قال يغاث لما نفهم يغاث يعني واحد هيجي يطلعهم من من العذاب وبعدين فهمنا يغاث بايه بماء كالمهل يشوي الوجوه بماء كالمهل يبقى هنا وبشر جاي على حقيقته يبشر من بقى الذين آمنوا إيه وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك الإيمان هو الرصيد أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه لأنك مؤمن بقضية لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح يبقى كل عمل سلوكي لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يصدره هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك المقصود السلوك ولذلك ربنا يقول امن كفر يهمش انما انا عايز سلوك الحياه حركه الحياه تنتهي ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وتنصرف وتتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي يبقى امنهم ولا انفسهم يمكنهم انا عايز نظام الحياه يمشي نظام الحياه يمشي ما يهمنيش امنهم يكفروا لكن لما كان نظام الحياه لا يقوم الا على ايمان كان العمل الصالح ينبوع هو الايمان يوجد ايمان اولا وبعدين يجي الايه الينبوع ولذلك تجد كل شيء والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين آمنوا وعملوا الصلاح ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمله ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو ونطقنا بأنه لا إله إلا هو لن يسند عرش الله ما يدلو صفات كمان هو صفات هو صفات كمان موجودة يبقى إن قلتها ده المصلحة لمصلحتك ليه أم قال لك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يخطر هو إيه ولذلك الإسلام لما جه يدخل أي بلد من البلاد مش حظه أن الناس تؤمن بس لمجرد الإيمان لا ده حظه أن حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وضعها فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام يبقى بعد ذلك يترك الناس أحبارا يؤمنون أو لا أو لا يؤمنون ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة ما دامت إيه؟ ما دام حركة الحياة إذا المهم أن توجد إيه؟ حركة الحياة على منهج إيه؟ على منهج الإسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن واللي مش، بدليل أن البلاد التي دخلها الإسلام فتحا ظل فيها أناس غير مسلمين وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ إذا لم يكن حظ الإسلام أن يؤمن هؤلاء، وإنما حظ الإسلام أن تسيطر حركة الحياة، تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. إذن فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الأمر المستقيم على الجادة المطلوبة. الصلاح ضد إيه هناك؟ الفتاة، ضد الفتاة. إذن فحين يستقبل الإنسان الوجود سيجد أشياء صالحة بذاتها، فعمله الصالح أن لا يتعرض لها بالإكتاب. أبي أول مرحلة، يبقى يعني ما المرحلة الثانية أن يزيدها صلاحا. فاللي ما يستطيع في زيدها صلاح لا يعمد إلى الصالح في ذاته فإيه؟ فيفتنه. الحق يبشر الذين آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما انذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين آمنوا بإيه؟ بجنات تجري من تحتها الأنهار. جنات قال لك إيه؟ ولأنها أصلها منازل كبيرة أو مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، في دار الخلد، في دار الإيه السلام، في جنة الإيه، في جنة المأوى، مش كده؟ فيها عليين، عليين دي يعني معناها أعلى إيه؟ الدرجة الأولى. وأبشركم أنه ليس فيها شيء مما شاء الله به الجنة للمؤمنين، أي ثمرات ما فيهاش إلا رؤية الحق. لأنك أنت أصلك أنت مش هتاكل عن جوع، أنت لا تأكل في الآخرة عن جوع. قال لك نبشرهم بإيه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما يعد بأمر غيبي يبقى لا ممدوحة أن يستعمل له ألفاظ المشهد الموجودة، اللغة اللي موجودة عنده. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس النفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الله النفس ما تعلمش نفس إيه اللي أخفي لهم من النعيم، ما تعرفش. وما دامت لا تعرف، أيوجد لفظ لما تعرف ليؤديه؟ لا يوجد لفظ، ما دام لا نعرف. اللغة إنما توضع لمعاني معروفة، ولذلك النبي راح شارح المتن ده وقال إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تجدها مراحل لما صدق الوجودي. إيه ما صدق الوجودي؟ إن هي أكثر. عين رأت يبقى أفرادها قليلة، انما اللي ودنه سمعت يبقى سمع ما راه وما راه سواه، يبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى نقول لي اوسع بقى، عين رات وبعدين ايه تدرك، يبقى وسعها. ويجي يقول لك ولا خطر على قلب بشر، لان اللي خطر على قلب بشر ده اوسع الدوائر، اوسع الدوائر ما صدقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى قد مدام لا رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، إذا أراد الله أن يخبرنا به بأي لفظ من الألفاظ يعبر عنه. طب ده الألفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الوين يا يخطر على قلبنا، مش كده ولا لا؟ يبقى حب حيجيب لها لغة منه، يبقى ما يجيب لها اللغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ. طيب وبعدين؟ أم قال لك بده يطمئن إلى كلمة جنة دي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري، والتكاثر الخضري ده ابن الماء، فطمئن على ان ايه تجري من تحتها الانهار. وقالش تجري تحتها، لان لما تجري تحتها يمكن جاي من بعيد طفيت عليا. او ما انا اقول طب ممكن اللي فوق ده يتدعي عليا، ده هي بتجري من تحتها ما تخافش، ذاتية تجري من تحتها ايه؟ وما دام تجري من تحتها الانهار، والانهار دي علشان تدي المادة القدرية، والمادة القدرية تعطي المنظر الايه؟ المنظر الجميل ده. وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى ولا حجرها كلها، لازم يبقى فيها حاجة بقى ايه؟ ثمرات بقى. لما تيجي للثمرات بقى يعني شراح ربنا يدينا لها مثل بقى، يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهة مع ثمار الدنيا. الله طب وليه بقى؟ قال لك لان الف الانسان بالشيء يشجعه على ان يقبل عليه. في بلد مانجا، لما اروح في بلد تانية زي الهند واشوف المانجا اكل مانجا، انما شفت فاكهه ما هيش في بلدي هتردد في اكله لان ما ليش الف ايه ويقعد يقول طب بس دوقها، طب بس تعمل، ويقعد يحتلوا عليها لحد ما ايه. اذا فهي اشبهت ثمرات الدنيا حتى يكون لك أنس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد، لكن حينما تتناولها بالفعل يوم تقول ده مش هي دي يقول يبقى العظمة بتاعتها شكله شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها أو تتردد. ولذلك حتى مأساها أو أماكنها هتبقى مختلفة. النهر طلعه نظير، انت عارف نظيف يعني ايه؟ انت مش كل سنة تقطع من النخل الجليد علشان ال لا الصباط يطلع كده. طيب مطرح صباطك العام الماضي بتقطع الجليد بقى وتطلع له واحدة ثانية، لا الصباط هيجي من اول جليد. تصور بقى الجليد ده طالع من الصباط، ودي الجليد طالع من الصباط، ودي طالع من الصباط، كلها كده فواكه. مش مثلا دي مقطوعة ما فيهاش الا ايه؟ الا دور واحد هو اللي يعمل، والادوار بتاعة السنين اللي فاتت ايه؟ اتقطعت. لا يا سيدي. جه على طول كده. ده بالجريد هو ما بالجريد. هو الله. مسألة. وبعدين يقول لك كل ما تشوف تقطع ثمرة قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحة ثمرة ثانية. مسألة يعني طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشكوك، لأن الماء أساسه للاستطراق. أساسه للاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوال كده، لأنه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتنتهي المسألة. يبقى لازم له إيه؟ مجرى. أهي أنهار الجنة تجري بدون مجرى. تصورها بقى كده المية ماشية كده لوحدها. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا أن الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة. وشهوات مش دخلة في قانون الأسباب، لأنها دخلة في قانون مين؟ المسبب كل بدون إيه؟ بدون علاج، لا منك ولا من الحق، لأنه الكل سيكون. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد ان يطمئننا على ما جربنا الاهتزاز به. احنا اهتزينا بالاكل، اهتزينا بالمساكن الحلوه، قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عماره وفيها شقق ودوش مش عارف يقول لك انا عايز حته لوحدي كده عشان اعمل لي حته في الجنينه، ولما ما اعرفش المساكن مترفاه. وبعدين بقى يعني الاكل والثمرات ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين بقى الثانيه الازواج، رقى الازواج الازواج دي هي المتعه المنغصه في الدنيا، متعه المنغصه، لان صحيح الازواج متعه انما تنغيصتها متعدده، فيه تنغيص تشترك فيه المراه مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والدوش دي كلها، وفي حاجات خاصه بالمراه تحيض تنفس تستحيض مش عارف ايه، فطمئن او انها تكون يعني سليطه او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا هديك المتعه بتاعت الازواج ده بس مطهره مطهره مبدا